نعم تركوه وقالوا والله ما دامنا مسلمين وحنا ما نصلي الحمد لله. هذا اللي هذا النبي نقعد الى الساعه 2 بالليل ونكيف ننام الى الساعه 10 ونقوم نقول الله عسى ما يخصمنا علينا من نغاتلنا ان تاخرنا عن الحضور، لكن عقب اليوم نقوم الساعه 8 ونروح على طول صلى الفجر. لا ما صلى الفجر، انا اشهد ان فرض واشهدكم اني لن اصلي الظهر ما في صلاه، العصر ما في صلاه، المغرب ما في صلاه، عشاء ما في صلاه، ليش اصلي؟ طيب اللي ما صلي يغتسل من جنابه ولا لا؟ ما يغتسل من جنابه، ليش يغتسل؟ ويتوضا الى احدث، يستنجي الى الى الى بال، وش نصير؟ بهاي بهاي ما فيه الا اكل جناب بس. الحقيقه يا اخواني المساله خصوصا في وقتنا هذا، يعني انا معتقد يعني والحمد لله مؤمن بان تارك الصلاه كافر، لكن ارى ايضا ان يترتب على القول والتوسيع للناس لانها ليست بالكفر يترتب عليه مفاسد عظيمه، خصوصا في وقتنا هذا وضعف الايمان وقله الداعي. وهم الناس عفواً ينفون الآن وهم يقولون يا جماعة تركم تكفرون، وقلنا لو تكفر وترى زوجة تكون في سخنين صار الأمر عليه كبير، صار الأمر عليه كبير. ولو نقول تكفر فإن صليت ولا قتلناها صار الأمر أعظم. قال وين ترب المسجد؟ أبمشي بصلي. الحاصل أن القول الراجح بلا شك أنه يكفر، والحمد لله أن الله عز وجل جعل أدلة، نصب أدلة على قائمة على الكفر بدون معارض مقاوم. الدليل قائم وهو سالم عن المعارض المقاوم، ما بقى علينا إلا أن نقول بما قال الله ورسوله. أن كمل هذا عشان نقف على باب الأذان والإقامة، نقول ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. لا يقتل من التارك والجاحد، يعني قالوا من جحد وجوبها كفر وكذا تاركه. الجاحد والتارك لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، اي في الجحود والترك. يستتاب فعل ماضي فعل مضارع مجهول مجهول، فمن اللي يستتيبه؟ من له الامر؟ الامام او نائبه. يستتيب ثلاثا يقول تب الى الله وصل كما يصل هنا، هو اليوم دائما يصل. اليوم الثاني هنا صل قال خلوه فك. اليوم الثالث هنا قال الى الان ما انتهى فكي، اجلوني الى اخر الى قبل الغروب 5 دقائق. اجلناه قبل الغروب 5 دقائق، صل 3 أيام وصلى قبل مغيب الشمس. يقتل ولا لا؟ يقتل. لكن لاحظ أنه لو مات في هذه المدة فهو كافر. لو مات الله أمات، هو يحكم بكفر لكن ما يقتل. ما قال ولا يحكم بكفره، قال ولا يقتل حتى يستتاب. لو مات فهو كافر. طيب يقول لا نقتله حتى نستتيبه 3 أيام. وهذه المسألة مرت علينا أظن في باب الحكم المرتد، وذكرنا أن فيها خلافا بين أهل العلم، وأن فيها عن الإمام أحمد روايتين ليست خاصة في ترك الصلاة الجاحد وجوبها، بل في كل مرتد هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب. ذكرنا أن المذهب يقولون إن المرتدين قسمان، قسم لا تقبل توبتهم فهؤلاء إيش لا يستتابون. لماذا؟ لأن لا فائدة حتى لو تابوا ما قبل، مثل من سب الله أو رسوله أو تكرر ردته، هذا ما يقتل حتى لو تاب.